لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. هذا الباب معقود في بيان نوعين من أنواع تحمل الحديث، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر النوع الأول من أنواع التحمل وهو السماع، ثم ذكر النوع الثاني وهو القراءة على الشيخ والعرض، أردفه بذكر النوع الثالث من أنواع التحمل وهو المناولة والكتابة، وسوى بينهما المصنف رحمه الله تعالى. وهذا رأيه، بل هذا مذهب جمهور المحدثين، فكانوا يسوون بين المناولة والكتابة، وذهب بعضهم إلى التفريق بين المناولة والكتابة، وممن اختار هذا القول الخطيب البغدادي. والمناولة أصلها في اللغة من النوال، وهو العطاء، وناولتك أي أعطيتك، وفي اصطلاح المحدثين فهي نوعان: مناولة مقرونة بالإجازة، والمناولة مجردة أي غير مقرونة بالإجازة. أما المناولة المقرونة بالإجازة فصورتها أن يعطي الشيخ كتابا لطلابه أو لتلميذه ويقول: هذه مروياتي أو هذا سماعي فأرويه عني، أو أن يقول: قد أجزتك في أن ترويه عني. فناوله الكتاب ثم أجاز له في روايته عنه، فهي مناولة مقرونة بالإجازة، وهي صحيحة، تصح الرواية بها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مثل السماع والقراءة، والصحيح أنها دون السماع ودون القراءة، فهي منحطة عن القراءة. والنوع الثاني هو المناولة المجردة، وصورتها أن يعطي الشيخ كتابا للطالب ويقول: هذا سماعي عن فلان، أو هذه مروياتي، ولا يصرح بالإجازة، يعني دون أن يقول: فأروي عني. وقد اختلف العلماء في الرواية بها، فذهب الفقهاء والأصوليون إلى عدم الاعتداد بها، بل عابوا على أهل الحديث في احتجاجهم بها، وهذا العيب هو أولى بالعيب. وحديث الباب صريح في جواز الرواية بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الكتاب الرجل وأمره أن يعطيه إلى عظيم البحرين، ويقوم عظيم البحرين بإعطائه إلى كسرى، فناوله الكتاب دون أن يأذن له. لماذا؟ بروايته عنه. وقد حمله الراوي الصحابي وهو عبد الله بن حذافة السهامي رضي الله عنه كما سيأتي بيانه، فسلمه لعظيم البحرين. فهذا الحديث صريح في جواز الرواية بالمناولة المجردة. هذا المناولة أن الكتابة فهو أن يأمر الشيخ التلاميذ أو تلميذا فيكتب مروياته أو أن يسلمه كتابا فيه سماعه ومروياته فيقول هذا كتابي فأرويه عني. ولهذا كانت المكاتبة أيضا نوعين، مكاتبة أو كتابة مقرونة بالإجازة وكتابة مجردة. فالكتابة المقرونة بالإجازة صورتها أن يعطي الشيخ كتابا من مسموعاته ومروياته للتلميذ ويقول هذا كتابي فأرويه عني، وهي صحيحة وتصح الرواية بها. والنوع الثاني وهي الكتابة المجردة هو أن يعطيه الكتاب أو أن يكتب الشيخ بخط يده أو أن يأذن للتلميذ أن يكتب ويمنع عليه من مسموعاته ومروياته ويقول هذا كتابي أو سماعي من فلان، ولا يقرن ذلك بالإجازة، يعني لا يقول قد أجزتك أو أجزت لك أن تروي علي هذا الكتاب. ولهذا اختلف العلماء في الرواية بها، والصحيح أنه يجوز الرواية بها وشهرتها يعني أو رواية بها مشهورة في كتب الحديث. لكن طريقة الرواية بها هو أن لا يقول الراوي حدثنا ويسكت، لأن قوله حدثنا يوهم السمع، وإنما يقول حدثنا كتابة أو كتب لي فلان أنه قال حدثنا، فلا بد أن يصرح بالكتابة حتى يميز بين السماع مشافعة وبين الكتابة. وإذا علمتم هذا أدركتم على أن المناولة أعلى من الكتابة، لأن المناولة تكون بالمشافهة بخلاف المكاتبة. والمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان نوعين من أنواع تحمل الحديث، وهما المناولة والكتابة. ثم استشهد على صحة المناولة والكتابة بهذه الأحاديث المعلقة والأحاديث المسندة، فقال رحمه الله تعالى: قال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق لما اختلف الصحابة في القراءة وخشي أن تقع فتنة فيختلف القوم في القرآن كاختلاف أهل الكتاب في كتبهم، فأدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابة. وكان هذا من محاسن عثمان ولولا فعله هذا لصار كل أحد يكتب كتابا ويقول هذا من القرآن. فحفظ الله عز وجل القرآن من الضياع في زمن أبي بكر، وحفظه من التنازع والاختلاف في زمن عثمان أو على يد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكتب المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، بعث بها إلى اليمن والبصرة والكوفة ومكة، واحتفظ بكتاب لأهل المدينة. فهذا كتاب كتبه وبعثه، فدل هذا على جواز العمل بالكتاب. وأيضا قال: احتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا لأمير الشرية وأمره أن لا يفتح هذا الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا. فدل هذا على ماذا؟ على جواز المكاتبة والرواية بالمكاتبة. ثم ساق بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، وهذا الرجل مبهم أبهمه هنا، وقد ذكر اسمه في كتاب المغازي، وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين هو عظيم البحرين بالنسبة إلى كسرى كالوالي بالنسبة إلى الإمام أو إلى الحاكم. بعد هذا الكتاب إلى عظيم البحرين ليقوم عظيم البحرين بتسليمه إلى كسرى. فأصل الكتاب أنه مرسول إلى كسرى، إلى كسرى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، بعثه مع عبد الله بن حذافة إلى عظيم البحرين ليقوم عظيم البحرين بتسليمه إلى كسرى. وكسرى هو كل من ولي أمر الفرس يسمى كسرى، وقيصر من ولي الروم، والحبش النجاشي من ولي الحبشة. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه أي لما قرأ كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه وقطعه، مزقه وقطعه. فحسبت أن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الرجل الكافر المتغطرس لما أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومزق كتابه، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله عز وجل دعاءه، فمزقه كل ممزق وشتت شمله وفرق ملكه وأزال دولته. وقد روى البيهقي في دليل النبوة بإسناد صحيح أن كسرى هذا لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عامله بصنعاء فقال، إما تخفيني أمر هذا الرجل الذي خرج في جزيرتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أفعلن بك كذا وكذا. فبعث واليه على صنعاء برسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أن ربي قد قتل ربك هذه الليلة. فرجع فوجد كسرى قد قتل، والحديث صحيح، وهذا من أعلم النبوة كما سأتي بيانه. قال، إن ربي قد قتل ربك هذه الليلة، بل قد جاء في رواية أن ولي صنعاء هذا قال، إن كان نبيا سيكون كما قال، إن كان نبيا حقا سيكون كما قال، فكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الله عز وجل دعاءه عليه الصلاة والسلام، فمزق كسرى شر ممزق وأزال دولته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن أموالهم أو كنوزهم في سبيل الله عز وجل. وهو متفق عليه. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز الاكتفاء بالواحد في حمل كتاب الإمام أو القاضي أو الحاكم، يعني يجوز للإمام أو للقاضي أن يبعث فردا واحدا بكتابه إلى الملوك وإلى الأمراء. وهذا حجة على من اشترط رجلين أو شاهدين في حمل كتاب الإمام أو كتاب الحاكم أو كتاب القاضي. وفيه أيضا مشروعية مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالرسائل وبالكتب إلى الملوك، فبعث بكتاب إلى هرقل العظيم الروم يدعو فيه إلى الإسلام. ولهذا قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأمره بدعوتهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا. وفيه أيضا مشروعية العمل بالكتاب، ولو لم يكن العمل به جائزا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مخاطبا به الملوك والأمراء، فدل هذا على جواز العمل بالكتاب. ولهذا مما تقرر في القواعد الفقهية أنهم قالوا الكتاب كالخطاب، الكتاب ينزل منزلة القول باللفظ. ولهذا لو كتب رجل إلى زوجه يقول أنت طالق، فوصلها كتاب زوجها وفيه أنت طالق، فإنها تطلق، لأن الكتاب كالخطاب. ولو كتب وصية لغير الورثة وبعث به إلى الورثة فإن هذا الكتاب يعتمد، لأن الكتاب كالخطاب. وفيه أيضا جواز وصف الملوك بالعظمة بقوله إلى عظيم البحرين، وقد جاء في رسالته عليه الصلاة والسلام إلى هرقل قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم. فجاز مخاطبة الملوك والأمراء بهذا الأمر إذا كانت هناك مصلحة راجحة. وفيه أيضا جواز وصف العبد بصفة من صفات الله عز وجل التي لا يختص بها الله عز وجل، فإن العظيم من أسماء الله عز وجل، وهذا يليق بجلاله وكمال سلطانه. ووصف به الرجل قال: عظيم البحرين. ومن أسماء الله عز وجل رؤوف رحيم، وسمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسمائه تعالى العزيز، وسمى المرأة التي الزوج المرأة التي راودت يوسف عليه السلام قالوا مرأة العزيز فسماه عزيزا. فهذه العزة والعظمة بالنسبة إلى العبد بحسب ضعفه وعجزه، والعزة والعظمة ونحو ذلك من الصفات بالنسبة إلى الخالق بحسب كماله وعظمته وجلال سلطانه. والمقصود أنه يجوز أن يسمى العبد ببعض أسماء الله عز وجل التي لا يختص بها، وقيد التي يختص بها لأنه لا يجوز أن يسمى العبد بالأسماء التي هي من خصائص الله عز وجل، كاسم الله، اسم الله لفظ الجلالة، واسم الرحمن، واسم الخالق والرازق. فهذه الأسماء قد اختص بها المولى عز وجل. وفي أيضا دليل على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، ولو لم يكن حجة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه هذا مع رجل واحد. وقد أورده المصنف رحمة الله عليه، يعني أورد هذا الحديث في كتاب أخبار الأحاد. فلما بعث كتابه مع رجل واحد دل هذا على قبول خبر واحد، ولو لم يكن حجة لكان عذرا لهؤلاء الملوك في أن يردوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه جاءهم من طريق رجل واحد. وفيه أيضا من أعلام النبوة حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل على كسرى وقال اللهم مزقه كل ممزق، فاستجاب الله عز وجل دعاءه ومزقه كل ممزق وسلط عليه ابنه فقتله فشتت الله عز وجل شمله. فهذا من أعلام النبوة. وقد ذكرت الرواية التي جاء فيها أنه قال عامله على صنعاء قال إن كان نبيا سيكون كما قال، فكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم رضي الله عنه أتدري ما الحيرة بكسر الحاء؟ هذا موضع من مواضع العرب التي كانت تحت آل الفرس. قال أتدري ما الحيرة؟ قال لا أدري أنبئت عنها فقط. قال لئن طارت بك حياة لتخرجن الضعينة، والضعينة هي المرأة في الأوتج، من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله، ولئن امتدت بك حياة لتنفقن كنوز كسرى. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. وشاء الله عز وجل أنها امتدت به الحياة. فقال عدي بن حاتم فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة وتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. وقال وكنت ممن فتح كنوز كسرى. فهذا من أعلام النبوة. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه الله. وفي هذا إشارة إلى التهديد والوعيد الشديد من الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بها وردها بالآراء السخيفة والأقوال الضعيفة أو تمزيق كتب السنة. فلا يأمن أن يعامل بمثل ما عامل به، فإن الرجل لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله عز وجل ملكه وسلط عليه ابنه. فلا مانع من أن ينتقم الله عز وجل لسنة نبيه. فمن مزق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالرد وبالاستخفاف وبالاستهزاء فإن الله عز وجل سيمزقه وسيعامله من جنس عمله. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال استطعت فشلت يده. قال فما رفعها إلى فيه. ولما سأل هؤلاء المشركون كفار قريش العذاب لما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، والأحرى أن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. فقال عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإقامة السنة والمحافظة عليها ونشرها ونصرها من أسباب دفع البلاء ومن أسباب درء الفتن. وإن محاربة السنن والسعي في طمس معالمها وهيهات هيهات، لأن الله عز وجل كما تولى حفظ كتابه فقد تولى أيضا حفظ سنة نبيه، لأن سنة نبيه هي تبيان لكتابه. فقلت فإقامتها والمحافظة عليها من أسباب دفع البلاء، وإن محاربتها والسعي في طمس معالمها من أسباب وقوع الفتن والمحن في هذه المجتمعات، والله المستعان. وفيه أيضا دلالة على القاعدة الجزاء من جنس العمل، فهذه القاعدة ثابتة شرعا وقدرا، شرعا وقدرا، كما تدين تدان وكما تفعل نفعل بك. فهذا كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه الله، والجزاء من جنس العمل. وفيه جواز كتابة العلم إلى البلدان كما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى. وفيه أيضا جواز الدعاء على الكفار أو على الكافر إذا أساء الأدب مع الإسلام أو أساء الأدب مع القرآن أو مع السنة، فيجوز أن يدعى على هؤلاء الكفار الذين يسيئون إلى الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا النجاسي بأن يمزق الله عز وجل ملكه. ثم روى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، أي هم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب إلى قوم. وقد جاء في رواية في صحيح مسلم أنه أراد أن يكتب لكسرى وقيصر والنجاشي. وقوله كتب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، وقد قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فقوله كتب أن يأمر بالكتابة، والذي يأمر بالفعل كأنه فعل. ولهذا من الدلائل اللغوية أنهم يقولون: بنى الأمير القصر. معلوم أن الأمير لا يباشر بنفسه في بناء القصر، وإنما يأمر ببناء القصر. فسواء تقول أمر الأمير ببناء القصر أو أن تقول بنى الأمير القصر، فهو صيام، وهذا سائر لغة. أراد أن يكتب، فقيل له في رواية أن قريشا هي التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إن القوم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما. وكان يختمون الكتاب للأمن من التدليس أو من التلبيس أو من الزيادة فيه أو النقصان. قال: فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما، خاتما يقال خاتم وخاتم بفتح التاء المثلث الفوقية وكسرها، فيجوز أن تقول خاتم وأن تقول خاتم بالكسر. فاتخذ خاتما من فضة، نقشه محمد رسول الله. فيقول الراوي وهو أنس: كأني أنظر إلى بياضه في يده. وجه الشاهد من هذا الحديث من حيث ترجمة الباب هو كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، فدل هذا على جواز العمل بالكتاب. وقوله نقش محمد، هذا من قول أنس ابن مالك رضي الله عنه. نعم. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز أو مشروعية الكتاب إلى الملوك، فيجوز للإمام أن يكتب كتابا إلى الملوك والأمراء ورؤساء لدعوتهم إلى الإسلام. وفيه ايضا كما تقدم ان الكتاب كالخطاب، فان ما ذكر في الكتاب وما ورد فيه فمثل وروده على اللسان، واذا كان هذا في الكتاب الحق به بعض اهل العلم او الحق به الفقهاء الاخرس، فلما كان الاخرس لا يتكلم قال إشارة أخرس كالنطق أو كالخطاب، فلما كان الأخرس لا يتكلم فإشارته تنزل منزلة الكتاب وكذلكم، أو تنزل منزلة الخطاب وكذلكم الكتاب، فإنه ينزل منزلة الخطاب. وفيه أيضا جواز كتابة الإمام إلى عماله وكتاب القاضي إلى ولاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب بكتاب وبعث به إلى من يوصله إلى بعض الملوك، فدل هذا على جواز أن يقوم الإمام أو القاضي فيكتب كتابا إلى عماله وإلى ولاته. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا بعث به إلى أبي موسى الأشعري، وجاء فيه من مسائل القضاء وأصوله وأحكامه. وفيه أيضا استحباب ختم الكتاب، ختم الكتاب، وأن يتخذ خاتما للختم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن اتخذنا خاتما فلا ينقش على نقشنا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقش الخاتم كنقش خاتمه، حتى يعني لا يستغل في التمويه او في التدليس. والمقصود ان الكتاب يزداد قوة وثقة اذا كان مختوما. وفيه ايضا جواز نقش الخاتم وان ينقش فيه اسم صاحبه او ان ينقش فيه اسم الله او اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كان خاتم الامام مالك رحمه الله تعالى كما ذكر في ترجمته منقوشا عليه حسبي الله حسبي الله، وكان خاتم الامام الشافعي منقوشا عليه كما ذكر في ترجمته الله ثقة محمد ابن ادريس. فيجوز للإنسان أن ينقش على خاتمه اسمه أو أن ينقش اسم الله أو اسم رسوله عليه السلام. وإذا نقش عليه اسم الله هل يجوز له أن يدخل به إلى بيت الخلاء؟ ورد نهي في ذلك لكنه لا يصح، فالحديث المروي في ذلك لا يصح، فهو ضعيف. وإذا كان ضعيفا ولا يعمل بالضعيف فهذا يدل على أنه يجوز الدخول به إلى الخلاء، الله أعلم. وفيه أيضا استحباب مراعاة عادات الناس وتقاليده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بإرسال الكتاب قيل له إن من عادة القوم أنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عادة القوم. ومن الأمثال السائرة إذا نزلت بأرض قوم فاحلف في إنائهم. وهنا مما يندرج في هذه القاعدة أنه ينبغي أن يراعي عادات القوم في العبارات وفي الألفاظ، فرب كلمة تكون مستقبحة أو قبيحة في عرف بلد وتكون غير كذلك في عرف بلد آخر، فينبغي على المرء أن لا ينقل عاداته إلى عادات قوم آخرين. وقد لوحظ هذا كثيرا، فترى كثيرا من الشباب لعل بعض الكلمات هي ليست قبيحة في عرفهم وفي منطقتهم، فتراه يستعملها في عرف قومي وهي عندهم قبيحة، وقد تكون هذه الكلمة فاحشة. ولهذا ينبغي على المرء أن يراعي هذا الأمر. وفيه جواز اتخاذ الإيمان كتابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب، وقوله كتب أي أمر كاتبه أن يكتب، وقد اتخذ كثير من أهل العلم كتابا يكتبون له، فكان للإمام مالك كاتب يكتب له، ففيه جواز اتخاذ الكتاب. وفيه أيضا جواز اتخاذ خاتم جميل، وهذا لا يتنافى مع المروءة، يعني ليس من خوار المروءة، لأن الراوي يعني أنس بن مالك قال في روايتي قال أرى بريقه في خصاله، فاللفظ الذي في هذا الباب قال رأيت بياض خاتمه، فوصفه بالبياض ولم وصفه بالبياض، ومعلوم أن لون الفضة يميل إلى البياض، وقوله بياض دليل على أن هذا البياض كان لامعا، ويؤكد هذا المعنى ما ثبت في رواية أخرى أنه قال فرأيت بريقه يعني بريق خاتمه، قال بريقه في خصاله، فدل هذا على جواز اتخاذ خاتم جميل، والله أعلم. نعم الزبد الذي يليه قال البخاري رحمه الله عليه باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حتى قال البخاري رحمه الله عليه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقي بن الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. من قعد حيث ينتهي به المجلس، لما ذكر في الباب السابق المناولة والكتابة، والغالب أن المناولة والكتابة تكون في مجلس العلم، تكون في مجلس، فحصل إرداف هذا الباب بالباب الذي بين أيدينا وهو من قعد حيث ينتهي به المجلس، ففيه إشارة إلى أدب من آداب المجالس، مجالس العلم. ولا يخفى عليكم أن من أسباب تحصيل العلم والتوفيق إليه، ومن أسباب وأن من أسباب بركته التحلي بآداب العلم، فالتحلي بآداب العلم عنوان التوفيق ومفتاح بركة العلم، وإن عدم مراعاة آداب الطلب من أسباب محق بركة العلم والحرمان من العلم. ولهذا حسن أن تذكر هذه الآداب حتى يتحلى بها الطالب. فمن آداب المجالس أنه من أتى الى مجلس علم فيجلس حيث ينتهي المجلس، واذا وجد خللا او فرجة في المجلس جاز له ان يتقدم ويجلس فيها. واما اذا لم يجد مكان حيث ينتهي به المجلس ولم يجد فرجة يتقدم اليها فانه يجلس خلف القوم، ولا ينبغي له ان يتخطى نقابه او ان يزعجهم بالمزاحمة. فهذا ادب رفيع من اداب المجالس. ثم روى باسناده عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، وهكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه وكمال خلقه، انه كان يجلس الى اصحابه ليحدثهم وليعلمهم، وهو المعلم وهو الامام وهو القاضي، وقبل ذلك كله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذ اقبل ثلاثة نفر، والنفر هو عدد ما بين ثلاثة الى تسعة. اقبل ثلاثة نفر، في رواية ان هؤلاء الثلاثة مروا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه دخل اثنان منهما وانصرف الثالث، فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف يعني الاثنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما احدهما فرأى فرجة في الحلقة بتسكين اللام الحلقة، واجاز بعضهم التحريك الحلقة لكن التسكين هو الاشهر، في حلقة فجلس فيها، واما الاخر فجلس خلفه، واما الثالث فانصرف فادبر ذاهبا. فلما فارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاث. وهذا من ادبه عليه الصلاه والسلام، فانه كان يعرج، وما كان احيانا يذكر اسم الرجل بنفسه. ولهذا لما يعني جاء ثلاثة نفر وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فتثاقلوها، فقالوا أينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث ماذا قال؟ قال أنا لا أتزوج نساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في القوم ولم يقل ما بال فلان ابن فلان وما بال فلان ابن فلان وما بال فلان ابن فلان، قال كذا وكذا، بل قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا الحديث. وهنا قال أنا أخبركم بالسؤال، وهذا السؤال هو للتشويق، لتشويق السماع، وهذا أبلغ في التعليم، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فإن المرء إذا سمع هذا السؤال تفوق نفسه إلى سماع الجواب، أي تجارة هي؟ ألا أخبركم بقصة ثلاثة نفر، أي قصة هي؟ فتتشوق النفس وتتهيأ للسماع، فهذا أبلغ في التعليم، وهو ما يسمى بأسلوب المحاورة بين المعلم وبين المتعلم. فقال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله، آوى بمعنى لجأ إلى الله، فآواه الله وحفظه في كنفه وفي إيوائه سبحانه عز وجل. وأما الآخر فاستحيا أن يتقدم كما تقدم الآخر، وجلس في الفرجة، فلما استحيا استحيى الله منه. وأما الثالث هذا أعرض عن المجلس، ولما أعرض عن المجلس وزيد فيه أعرض الله عنه وعمله بمثله بمثله. فهذا الحديث إذا فيه أدب من أدب مجالس العلم وحلق الذكر، وهو أن يجلس المرء حيث يدبي المجلس، وإلا ينبغي أن يسد الفرجة وإلا جلس خلف القوم. وقد زيادة على هذا قد اشتمل على فوائد، منها فيه استحباب الجلوس إلى أهل العلم والتردد على حلق الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث آوى إلى الله، آواه الله. فمن جلس في حلق الذكر ومجالس العلم فهو في إيواء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. وهكذا كل من آوى إلى مجالس العلم وحلق الذكر فإن الله يأويه، فهو في كنف الله وحفظه ورعايته وإيوائه. فدل هذا على عظم فضل حضور مجالس العلم وحلق الذكر. وفيه أيضا استحباب عقد مجالس العلم في المساجد وفي بيوت الله عز وجل، لأن المساجد مباركة وهي أفضل البقاع، والعلم مبارك، فتجتمع بركتان، بركة العلم وبركة المحل، يعني بركة المساجد. وفيه أيضا استحباب القرب من العالم حتى يسهل السماع، لأن الرجل تقدم حتى جلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا القرب من العالم يسهل السماع، بينما البعد عنه قد يخون السماع. ولهذا ينبغي المرء أن يكون حريصا على الاشتباك إلى حلق الذكر ومجالس العلماء. وفيه أيضا استحباب سد الفرج والخلل في مجالس العلم، لأن الرجل لما وجد فرجة جلس فيها، فدل هذا على استحباب سد هذه الثغرة وسد هذه الفرج. وفيه أيضا استحباب التعريض إذا كانت هناك مصلحة أو اقتضت مصلحة، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالنفر الثلاثة، ولم يذكرهم بأسمائه. وغالبا ما كان يقول عليه السلام ما بال أقوام ولا يذكر الأقوام بأسمائه. نعم. وفيه إثبات صفة الإيواء لله، وهي من الصفات الفعلية. قال أيواء الله ونمرها كما جاءت بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل، وهي من الصفات الفعلية. وفيه أظن أيضا إثبات صفة الاستحياء لله عز وجل. قال فاستحيا الله منه، فدل هذا على إثبات صفة الحياء لله عز وجل. وقد قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها، فلا يستحيي عند ضرب مثل ما بعوضة ما فوقها، لكن يستحيي لغير ذلك. وفي الحديث إن الله حيي كريم يستحيي من عبده يرفع يديه يردهما صفراء، فلصفات الله عز وجل الحياء. وفيه أيضا فضل الحياء والثناء على صاحبه، فاستحيا الله منه، فدل هذا على فضل الحياة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة، وكأن هذا الرجل كانت تؤخذ حقوقه فيستحي أن يطلبها، فعاقبه صاحبه وذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دحوا فإن الحياء كله خير. وفيه أيضا جواز الثناء على الفعل الجميل وعلى صاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على رجلين: الأول آوى فآواه الله وهذا ثناء، الثاني استحيا الله منهم وهذا أيضا يتضمن ثناء ومدحا. فدل هذا على أنه يجوز أن يثنى على الرجل لحسن عمله وحسن فعله. وأيضا في جواز ذم الرجل على سوء فعله وسوء عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض الله عنه. وفيه كراهية الإعراض عن مجالس العلم والزهد فيها، لقوله فأعرض الله عنه. فمن رأى مجلسا يذكر فيه اسم الله وينشر فيه العلم النافع فلا ينبغي أن يزهد فيه المرء، لأن إعراضه عن هذا المجلس وما يجريه فقد يكون سببا في إعراض الله عنه، إما بالثواب فلا يثيبه، وإما بأن يلحقه العتاب واللوم. والمقصود أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يزهد في مجالس الذكر وحلق العلم. وفيه أيضا أن من جلس في حلق العلم فهو في كنف الله وفي حفظه، لقوله فآواه الله. ولهذا استحب بعض أهل العلم أن يأوي العالم المتعلم لهذا الحديث، لأن الله إذا آوى المتعلم فينبغي على المرء أن يتأدب بهذا الأدب فيأوي طالب العلم. وفيه أيضا من أدب التعليم محاورة المعلم طلابه وأن يطرح عليهم المسائل ليختبرهم كما مر بنا في الباب الأول، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم. وهكذا ينبغي على المعلم والأستاذ أن يحاور طلابه بطرح الأسئلة ليختبر ما عنده من العلم، وأيضا ليحضر أذهانهم لما سيلقي عليهم من العلوم. وفيه أيضا أنه من كان في حديثه للناس فلا ينبغي أن يقطع حديثه إذا عرض العرض، والأولى أن يتم حديثه حتى إذا فرغ من حديثه، يعني يعرج على أو يتكلم في العرض الذي اعترضه. وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم لما أتم حديثه قال: ألا أخبركم بالنفر الثلاث. فهؤلاء الثلاثة لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، بل استمر في حديثه حتى لما انتهى من حديثه قال: ألا أخبركم بالنفر الثلاث. وهذا من أدب التعليم، وهو مهم جدا، لأن قطع الحديث قد يشوش على ذهن المعلم، لأن المعلم قد تكون له جنة من الأفكار، وهذه الأفكار تكون متسلسلة متتابعة فهو يسردها. فإذا قطع حديثها واشتغل بشيء آخر فقد تنقطع هذه الأفكار وقد لا يستحضرها. هذا من التشويش على التعليم، وهذا من أدب التعليم وحسنه أن يراعي المعلم هذا الأمر، وهو إذا كان في حديثه مع قوم فلا يقطع حديثه حتى ينتهي جمله. وأيضا استدل بهذا الحديث على أن تحية المسجد ليست واجبة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل الذي دخل لم يأمره بأن يصلي ركعتين، فلم يقل له قم فارك ركعتين، فدل هذا على عدم وجوبها، ولو كانت واجبة لأمره بها. وفيه نظر، فيه نظر، لأن هذا الأمر محتمل، فيحتمل أن يكون رجل قد صلى ركعتين ثم أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، لا سيما وهو معارض بما هو أقوى منه من حيث الدلالة، وهو حديث جابر في الصحيحين لما دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال قطع خطبته، ولو كان هذا الأمر مباحا أو مستحبا لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فقطعه للخطبة دليل على عظم الأمر. فقال أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، قم فاركعهما، فأماره بأن يصلي ركعتين. فهذا صريح الدلالة، وحديث الباب محتمل، يحتمل أنه قد صلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه لم يصلي ركعتين. وإذا تعارض دليلان أحدهما محتمل والآخر صريح الدلالة بل هو نص في المسألة، فإننا نقدم الدليل الذي هو صريح الدلالة على غيره. الحاصل أن هذا الحديث لا يفيد عدم وجود تحية المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ولا يعارض هذا بأن المفروض من صلاة الخمس من الصلاة هي خمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. ولما جاءه الرجل يسأله عما فرض عليه من الصلوات قال خمس صلوات، خمس صلوات. هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد، لأنه لا مانع من أن يفرض الشرع فرضا وأن يزيد عليه، ففرض خمس صلوات ثم زاد عليها، منها صلاة العيد، فالصحيح أنها واجبة، والدليل على وجوبها أنه لو اجتمعت مع الجمعة فإن الجمعة تصير مستحبة، فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. ولو كانت صلاة العيد مستحبة لما أسقطت وجوب الجمعة، فهذا يدل على أنها في قوة الجمعة من حيث الوجوب، فدل هذا على أنه لا مانع من الشارع أن يزيد أحكام. وإذا فهمتم هذه القاعدة لعل بعضكم يقتنع بأن الوتر واجب على أصح الأقوال، وهو مذهب الحنفية، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فصلوها، قال زادكم صلاة، فقوله زادكم زيادة، زيادة على ذلك، زيادة على صلاة الخمس المفروضة، فهذا الحديث صريح على وجوب الوتر، ويشهد له ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لا في السفر ولا في الحضر، ما ترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر. هذا ما يمكن ذكره في هذا المجلس، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وبارك الله فيكم. أعطينا من هذه الأسئلة، اسأل أهل العلم. جزاك حسن لك أوكي. حتى نختم معك خليتني نختم يعني. يقول كيف التوفيق بين حديث الضعينة وحديث تحريم السفر بدون محرم؟ صحيح أن بعض أهل العلم احتج بحديث الضعينة على جواز سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة، مع رفقة آمنة، ووجه الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخشى أحدا إلا الله، وهذا فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وقوله مسافة يوم وليلة لا نفهم له، لا يفهم منه أنه لو خرجت دون مسافة يوم وليلة فهو جائز، فهذا لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب، وهذا الحديث محكم لا يقبل التأويل ولا يقبل النسخ، وأكد هذا الحكم بقوله من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خرج معه في الجهاد وقد ترك زوجه تحج، ولا شك أن خروجها كانت في رفقة آمنة، وأي رفقة أكثر أبدا من رفقة الصحابة، وما خرجت لوحدها، أي رفقة أكثر أمنا من رفقة الصحابة، فقال أدرك أهلك، أدرك أهلك. هذا من حيث الترجيح بألفاظ الحديث، ولو سلمنا أن الحديثين متعارضان فيمكن تقديم الحديث الأول على الثاني بهذه القاعدة الأصولية المهمة، وهي الحديث الأول هذا يخبر الحكم الشرعي، فقوله من كان تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلى بعد محرم، هذا أفاد حكم شرعي، حكم شرعي. وحديث الضعينة هذا أمر غيبي، إخبار عما سيقع وليس حكم شرعيا، هذا يخبر عما سيقع، والقاعدة أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد حكما شرعيا أو يدل على حكم شرعي، والآخر فيه إخبار عما سيقع، فإننا نقدم على الدليل الذي يدل على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي المطلوب إيقاعه والعمل به، أما الإخبار هذا إخبار ما سيقع فلا يتعلق بأمر أو بنهي، وهذه القاعدة تنبني عليه كثير من المسائل. مثاله قول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلا يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقى عليك سبتيتك، أرى رجل يمشي بنعليك، والسبتيتين هذه من أنواع النعال فيها نوع من الشعر، أنواع النعال، فزجره ونهاه عن أن يمشي بين القبور بنعليه. ثم جاء حديث وفيه في القبر إذا وضع الميت في القبر قال وإنه لا يسمع ماذا قال عن يرابه، يسمع قرع عن يرابه، وكيف يسمع قرع عن يرابه؟ يعني أنهم دخلوا إلى المقبرة ووقفوا بين يدي القبر بنعاله، وكيف التوفيق بين هذين الحديثين؟ وفق بينهما بهذه القاعدة. فحديث يا صاحب السبت يدين هذا حكم شرع نهار قال القد أمر يتضمن النهي القد، وحديث يسمع قاعدة عليه هذا إخبار. وإذا تعارض حديثان أحدهما يفيد حكما شرعيا والآخر يفيد إخبارا عن الواقع أو ما سيقع، فإننا نقدم